قد أودعها الله المجتمعات الإنسانية. أما الكفار سيكسرون كل ما يملكون من أجل محاربة الخير وأهله. والله عز وجل يقرر النتيجة في القانون أنهم سيمسكونها ثم يتحسرون على إنفاقها بعد رؤية النتائج، لأنهم سيغلبون ثم تكون نتيجتهم في الآخرة كنتيجتهم في الدنيا، خسار في الأولى وبوار في الآخرة، هزيمة في الأولى وعذاب في الآخرة. ثم يمضي القانون مبينا على أن الله عز وجل سيجمع هذا الخبيث كله، وكأن الخبيث مجموعة من القمامة أو الأقدار أو الأوبار يجمعها رب العزة ثم يلقيها في جهنم غير مبال بنتيجتها وفي أي واد هلكت من أودية جهنم. لكن لا بد من طرح هذا الدين على الكفار لعل في قلوبهم بقية من خير أو نداء من ضمير سيستجيبون لهذا الدين، ويبين لهم القانون في الدعوة كذلك. أنكم إن أسلمتم ودخلتم هذا الدين فالإسلام يجب ما قبله ويغفر لكم ما قد سلف، وإلا فسيصيبكم ما أصاب الذين من قبلكم، هزيمة في الدنيا وعذاب في الآخرة. فقد مضت سنة الأولين، أي كتب الله قانونه وقدر قدره بأن يهزم الكفار في الدنيا ويعذبهم في الآخرة وأن ينصر عباده المؤمنين. فقد مضت سنة الأولين، وسنة الأولين أي قانون الأولين، وهي الهزيمة للكفار والانتصار لأولياء الله وعباده الذين يقودهم الأنبياء. ثم يدل أولياءه على القانون الذي لا يتخلف، والناموس الذي لا محيد عنه أنه لا يمكن الوقوف أمام كيد الأعداء وعنادهم وأمام كبريائهم الشموس وعنادهم الجموح سوى القتال في سبيل الله، فتنة ويكون الدين كله لله. فالقتال لهاتين الغايتين، إقرار دين الله في الأرض وصيانته من التحريف أو التعويل أو الاندثار، وكذلك محو آثار الكفار وقطع دابرهم واستئصال شعثهم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. والآيات الكريمات كأنها ستتنزل الساعة ربطة طرية على قلوبنا، والذين يتحركون بهذا الدين للحياة لإقراره في واقع الناس ولجعله نظام حياة عقيدة وعبادة وشريعة يفهمون معنى القرآن وهم يسيرون في الحياة ويبذلون من أجله أجل الحياة نفسها. القانون يقول إن الكفار لن يكفوا عن قتالكم، فالمعركة مستمرة ولم يضعوا أي وسيلة يرشدونها لحربكم واستئصال شعثتكم واجتثاث شجرة دينكم من هذه الأرض، لم يدعوا مالا ولا ثوبا ولا مكرا ولا علما ولا رجالا إلا ويرشدونه لمحاربة هذا الدين. والقانون يقول على ان هنالك فريقان في الارض، فريق الكافرين الذين يحاربون هذا الدين بكل ما اوتوا من قوه، وحزب الله الذين يجب ان يقاتلوا حتى يقروا في هذا الدين في واقع الارض، وحتى ينبذ الكفر من عالم الحياة. وهذا القانون يقول انه لابد من تجمع اسلامي حركي يقف امام تجمع الجاهلية وصيدها وسلطانها. ان هذا الدين ليس نظرية في الخيال، انه دين واقعي جاد نزل ليطبق في عالم الناس، نزل ليطبق على البشر. ولذا ورب العزة وإلى الذي جعل هذه النفوس، فمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، يعلم على انه لا بد ان يقابل الواقع بالواقع، ولا بد ان يقابل البيان باللسان. فالجاهليه قائمه على ركنين اساسيين. الركن الاول هو الركن النظري الذي تقوم عليه فلسفه، وهي الفلسفه التي يقوم عليها المجتمع، ديمقراطيه او علمانيه او شيوعيه او غير ذلك، هذا هو الركن النظري، او قوميه، هذا هو الركن النظري الذي تقوم عليه الجاهليه. واما الركن العملي الذي تقوم عليه الجاهليه فهو السنان والسلطان الذي يحمي هذه النظريه الجاهليه ويجعلها قانونا في واقع الحياه لا يملك احد ان يتخطاه، ويجب ان تخضع له كل الجبال. هذه هي الجاهليه قائمه على ركنين اساسيين. الركن الاول الركن النظري، وهي النظريات والفلسفات التي يقوم عليها قيام المجتمع الجاهلي. والركن الثاني الجند والسلطان الذين يحمون هذه الفلسفة ويجعلونها سائرة ويعطونها الاحترام في قلوب الناس ويجبرون لها الجماهير ان تخضع وتطيع. ورب العزة وهو الذي نزل هذا القانون، وهو الذي خلق هذا الانسان، لم يكن سبحانه ينزل هذا الدين نظرية فقط تعيش في احلام الفلاسفة وفي عقول المفكرين، ثم يضع الحياة بواقعها للجاهلية تصول وتجول كما تشاء ويزرع شيطانها الارض شرقها وغربها كما يريد. فالله عز وجل انزل القرآن وارسل الرسل ليقابلوا الجانب النظري بالبيان. فالقرآن قد تكفل بنقد النظريات الجاهلية والشبه التي يثيرونها والعقائد التي يبنون عليها حياتهم، فكان ينقضها واحدة تلو الواحدة. ولكن الله عز وجل يعلم ان الجاهلية وان كانت مهزومة في اعماقها وتدرك ان هذا الدين حق، لا يمكنها ان تستسلم اليه بمجرد البيان، ولا بمجرد غرابة اللسان، ولا بمجرد قوة الحجة. لا بد ان يقابل الجانب العملي بالجانب العملي، ففرض الله عز وجل الجهاد في سبيله. ولو كان القرآن وحده ينسب، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده وحده كاف لهداية الناس، لما امره باستعمال السيف وما بعثه بالسيف، بعثت بالسيف بين يدي الساعة بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذا فالجانب العملي يقابله الجانب العملي، السنان يقابله الرمح والحصان، والعقائد يقابلها البيان واللسان. فإذا لم تنفع اللسان في ارجاع بعض الناس الى دينه، فالسيف موجود لإزالة العقبات امام هذا البيان الذي يعرض على الجماهير لتدخل في دين الله كما شاءت، وهنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والرسول صلى الله عليه وسلم وحده ما أمر بالجهاد في مكة، وذلك لأنه لا يستطيع كواسع عملي وحده وبالفئة القليلة التي تجمعت حوله أن يقابل الجاهلية بخيلها ورجلها، ولذا حرم الجهاد في مكة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم قصوا أيديكم وأقيموا الصلاة، قصوا أيديكم، فكما قال ابن القيم كان الجهاد محرما في مكة لأن الجاهلية وكواسع العمل بإمكانها أن تستأصل شحفة هذا الدين من جذوره قبل أن يرى الهواء وقبل أن تستوي شجرته على سوقها. لماذا أخر الجهاد إلى المدينة؟ أخر الجهاد إلى المدينة أو عند الهجرة لأسباب كثيرة، أهمها حتى يتكون تجمع عضوي حركي إيماني إسلامي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها هذا التجمع الإسلامي هو الذي يحمل السيف في وجه التجمع الجاهلي. هذا التجمع، هذه واحدة. والسيف الثاني حتى يكون له الأرض التي يقف عليها ويواجه الجاهلية بتجمعه بعد أن ينقذ هؤلاء المستضعفين من المؤمنين ويجمعهم حوله فوق ساحة مفتوحة تدور في رحاها المعركة يكتب الله فيها النصر لعباده المؤمنين. وقضايا كثيرة حتى تتربى النفس على الطاعة وعلى الخضوع لأوامر هذا الدين، وحتى تصل النفوس من خلال الابتلاء بأيدي الكافرين ومن خلال تحمل أذى أعداء هذا الدين، وقضايا كثيرة قد أخر الله فيها يعلمها سبحانه، قد أخر الله بأسبابها الجهاد من مكة إلى بداية الهجرة. إذن لابد أن يكون هنالك تجمع إسلامي حركي له قيادة وله مبادئ يقابل التجمع الجاهلي بشقي النظري والعملي. ولا بد أن يسبق التجمع الإسلامي الحركي حركة الجهاد، وكل حركة جهادية لا يكون قبلها تجمع إسلامي حركي مقبول عليها بالفشل محسوبة ثمارها بأيدي أعداء الإسلام. فلا بد من وجود حركة إسلامية فعلية لها قيادتها ولها مبادئها تواجه الجاهلية أولا بالبيان والحجة، ثم بعد ذلك تنتشف حصانها وتستل سنانها وتواجه أعدائها، ويكتب الله سنة الأولين عليها بأن يمحق الكافرين وينصر المؤمنين، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هذه الآيات تتكأنها تتنزل الآن فوق أفغانستان، حركة إسلامية بدأت لقيادها الشيوعية في داخل أفغانستان، سواء بدأها غلام محمد النيازي أو عبد الرحيم النيازي أو حكمة يار أو سياف رباني، فالكل قد اشتركوا في بداية تكوين الحركة الإسلامية وقادوا المسير. واجهوا الجاهلية المتمثلة بالنظام الملكي والذي يحمل التجمع الشيوعي في داخل المجتمع، وكم حصلت من خصومات بين بابر الكامل وبين حكمة يار وسياف أو رباني، وكم حصل من خصومة بين حفيد الله أمير وبين سياف، فقد كان ميدان الجامعة ساحة مفتوحة لنجلي كل بآرائه، ثم قد تنتهي هذه الآراء بالاشتباك بالأيدي ثم التراشق بالحجارة ليقتل بعدها حكمة يار شابا شيوعيا منتسبا إلى الشيوعية الصينية ويحكم سجن سنة ونصف في داخل السجون. هذه الحركة الإسلامية شعر أعداء الله عز وجل أنها تنمو شيئا فشيئا وأنها تتصدر قيادة الناس ولو على الأقل في الجامعة، وعندما نال أبناء الحركة الإسلامية في داخل الجامعة معظم مصائب الالتحاق الطلبة في داخل الجامعة علق التصوير الروسي على النتيجة إن مستقبل هذه البلاد بيد هؤلاء الشباب، والملك لا يستطيع أن يستأصل هؤلاء هذه الحركة الإسلامية، فلا بد من نظام عسكري فوري يؤتى به بشخصية قوية حتى يسحق هذه الحركة الناشئة النامية التي تشكل خطرا في المنطقة. ولم يمضي على انتخاب اتحاد الطلبة في بضعة أشهر حتى خرج الملك الأكبر إجازة الصيف في روما كما هو الآن قادعا في روما على خموره وملذاته، ثم أقام ابن عمه وزوجته محمد داوود انقلابا أبيض عليه وأتي بالرجل العسكري من خلال دعم الحزب الشيوعي له، وكان الوظيفة المنطلبة والمنوطة بنبيه هي سحق الحركة الإسلامية الموجودة في داخل أفغانستان. إذن جانب النظري هو الحزب الشيوعي، وجانب العملي هو قيام الدولة المحمولة بالدبابات والطائرات، يقابله الجانب النظري الذي تمثله الحركة الإسلامية تكوينه قد بدا تجمعها ينمو ويتصدر قيادة المجتمع، فلا بد أن يتم الجانب النظري للحركة الإسلامية بالجانب العملي، فقررت الحركة الإسلامية بداية الجهاد ضد داوود. ومن هنا الجهاد ضد الشيوعية والكفر لم يبدأ سنة 1978 في 27 أبريل عندما قام تراقب الكلاب، ولا في 27 ديسمبر 1979 عندما دخلت روسيا بأساطيلها البرية والجوية وألقت بثقلها وخيلها ورجلها. لقد بدأت المعركة يوم أن أطلقت الرصاصة الأولى على وجه مكيار ممثل للحركة الإسلامية في وجه نظام داوود الذي جاء ليستأصل الحركة الإسلامية من جذورها. فعمر الجهاد الأفغاني الآن ليس 10 سنوات كما تبلغل وتطنزل وتعيد وتبدأ الأجهزة الغربية ووسائل الإعلام العربية التي تمثل البغاوات التي تقلب وتحاكي كل ما يقال في الغرب. عمر الجهاد الآن 14 عاما. ومن الذي بدأ بالجهاد؟ أبناء قيادة الحركة الإسلامية. فالحركة الإسلامية الآن التي تقود هذا الجهاد ممثلة برباني وحكمة يار وسياسة خالد، هؤلاء هم قادة الحركة الإسلامية يوم أن أطلقت أول طلقة أول رصاصة من هذا الجهاد على يد هؤلاء. فقد كان أمير الجماعة الجمعية الإسلامية في أفغانستان هو رباني ومساعده سياف، وأما حكمة يار فهو رئيس الجناح العسكري في الحركة الإسلامية، وهو الذي كان موكلا بالاتصال بالضباط في الجيش ليستثيرهم وينظمهم ضد نظام داوود العلماني الذي يمهد للشيوعية كجسر يدخلون عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه والقرآن يتنزل عليهم كان يعلمهم أن يحفظوا لأهل السابقة سابقته، ولقد نص القرآن على هذا فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ولا ينكر لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن يرقى إلى مصاف أبي بكر، وإن كان خالد هو الذي كان لسيفه أثر كبير في سل عرش كسرى وفي تحطيم عرش كلفة. القاعدة التي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وهو يصير من خلال هذا التجمع العضوي الحركي الإسلامي: كل وسابقة، كل وهجرة، كل وبلاؤه في الإسلام. المرء وقدمه في هذا الدين، المرء وسابقته، المرء وهجرته، المرء وبلاؤه في هذا الدين. ولذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين طلقاء الفتح وبين المهاجرين الاول، بل رب العزة ما سوى بينهم. قال في طبقة المهاجرين والانصار الاول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. فهم أهل الصادقة. فإذا اختلف أبو بكر وعمر رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعوا لي صاحبي، وهو يعني أبا بكر، ألا تدعوا لي صاحبي، ألا تدعوا لي صاحبي، مع أن الذي يقابل أبا بكر هو عمر. وعندما يتأخر أبو بكر في الصلح في سلمان في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فيقول أحد الحاضرين لعمر: لو تقدمت وصليت بالناس. وتقدم عمر وصلى بالناس ويسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: من يصلي بالناس؟ فيقولون: عمر. قال: يأبى ذلك الله ورسوله، يأبى ذلك الله ورسوله، يأبى ذلك الله ورسوله، ليصلي بالناس أبو بكر. وعندما يختلف عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد ويشتد الحسين، تشتد المشاورة بينهم، فيصد خالد عبد الرحمن بن عوف، يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطب خالدا، يقول: لا تسبوا أصحابي، وهو صاحبه، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مقدار مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مده من الكمح، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف أيام الشدة والمحنة وأيام الابتلاء وأيام العنف على اللحف وأيام الاضطرام في أسطول الابتلاء والإيذاء في الشعب في داخل مكة المكرمة. إذن الإنسان وصادقته، الإنسان وهجرته، حتى في الفجر الإنسان وحبه لكتاب الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم يوم أحد أحفظهما لكتاب الله عز وجل: ليؤم الناس أقرأهم بكتاب الله، وإلا فأعلمهم بسنة رسول الله، وإلا فأقدمهم هجرة. فأقدمهم هجرة، انتصار العلم بالكتاب فالعلم بالسنة. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحبه ويقرب السابقين الأولين، والعشر الذين تجمع لعله أولا هم العشر المبشرون بالجنة، ولم يؤشر أخطاؤهم في المسيرة بعد في أن لا يرشحهم عمر أن يكون الخليفة منهم. قال: إني أرشح كما قال، أقدم لكم هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وعدد الستة المبشرون بالجنة، وهم الستة الذين كانوا أقدم الناس إسلاما وأقدم الناس هجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقود المسيرة كان يعلمنا أن الحسنات الكثيرة تخفي السيئات البسيطة، وكان يقول له: أقيموا ذوي الهيئات عثراتهم، فوالذي نفسي بيده لو إن أحدهم ليعصر يده بيد الرحمن. وقد قرر ابن القيم قاعدة بناء على هذه الحديث، قال: إن الإنسان إذا كثرت حسناته وخيره في المجتمع فإنه يغفر له ما لا يغفر لغيره، ويتجاهل عن بعض عثراته ما لا يتجاهل لغيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث. فالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة قليلة لا تؤثر على طهارتها ولا تمس بأحقيتها للوضوء وللغسل. إذا بلغ، وكذلك الإنسان إذا كثرت حسناته فإنه يغمد أو يغض الطرف عن بعض سيئاته التي تغرق في بحر الحسنات. ولذا وعمر يتسلف ويتملص غيظا على حاتم بن ابي بلتعه الذي ارتكب جريمه الخيانه العظمى، جريمه التجسس على كيان الدوله، وارسل لقريش رسالته وقال: يا رسول الله، دعني اضرب عنقه فلقد ماتت. واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه القاعده من خلال التجربه العمليه الحركيه، يقول: لما يدرك يا عمر، انه شهيد بدر ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. وتجمع الحرسين الاسلامي تجمع بشري فيه هفواته وفيه عيوبه، وما نزلت الحدود الا لتطبق على هذا التجمع الحرسي الاسلامي، وما نزلت آلة عقوبة الزاني تقدموا يا اهل الستار تواصوا وتفزعوا. فما نزلت عقوبة الزاني الا لتطبق على صحابي الزلف، وما نزلت عقوبة السمكة الا لتقطع يد صحابي الزلف، ولا كذلك عقوبة القبس الا على مجموعة من الصحابة قذفوا. ومن التي قذفوها؟ انها الطاهرة المطهرة الطيبة المطيبة بنت الصديق وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. لكن هذا لا يعني ان يطرد مصطفى من داخل المجتمع الاسلامي، ولا ان يوجد حسان من داخل هذا التجمع الحركي، ولا ان كذلك كل الذين شاركوا في هذا ما ان ينبغي. فقد اشار اليه القران ثم طبقت العقوبه في من سبقت عليه، وصار المجتمع كل ما طبقته كل ما حركته كل ما هجرته كل ما قدمه كل ما بلاؤه في هذا الدين. فاذا رفع ابو بكر صوته على عمر او عمر على ابي بكر في صوت حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل القران مشيرا الى هذه الحادثه معاتبا: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم صوت صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وقال الصحابه: كاد الخيران ابو بكر وعمر ان يهلكا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان هذه الحادثه لن تنزل ابا بكر وعمر من ان يكونا الشيخان والصاحبان وانهما الخليفتين اللذين شهد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه وبالخيره وبالاقدميه وبالاسبقيه. وهذا لم يهز منزلتهم عند بقيه الصحابه حتى كان ابن عمر يقول: كان ابو بكر كان الصحابه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلون بابي بكر احدا، ثم بعمر ثم عمر ثم عثمان ثم يدعون سائر الصحابه لا يفاضلون بينه. لكن القران فاضل، وعمر فيما بعد حتى شعث ان فاضل، فلم يكن يصور بين اهل بدر في العطاء وبين احد اهل احد والخندق في العطاء. فكان ياتي المهاجرين من اهل بدر 5000 سنويا من العطاء، وكان يأتي البدريين من الأنصار 4000، وكان يأتي أهل بلعة الرضوان 3000، وهكذا دوالت. فيسأل عمر: ما ذلك تفاضل الناس في العطاء؟ قال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه. إذن الإنسان وسابقيته، الإنسان وهجرته، الإنسان وبلاؤه، الإنسان وعطائه في هذا الدين ولهذا الدين، لا يحكم على الافعال ولا على الاشخاص من خلال وقعه من الوقعات او من خلال سنه من السنوات. فان العلامات في الجامعه انما تجمع طيله السنه وتقسم ويعطى النتيجه، وكذلك السنوات الجامعيه تجمع السنوات الاربعه ويؤخذ معدلها ثم تعطى النتيجه لصاحبه. ان احدهم يتميز في السنه الرابعه وياخذ امتيازا وغيره يتأخر لدرس من الدروس ثم يقال هذا امتيازا وهذا مقبول، فلا، لا بد ان ننظر في السنوات الاربعه وفي العلامات السابقه ثم ناخذ معدلها ثم نقدم مقدمين في هذه الجامعه كمعدل يشير الى العدل، والمعدل انما هو انما يؤخذ من العدل. ونحن ننظر الى هذا الجهاد يجب ان ناخذ هذه القاعده بعيني البشر والبصيره ثم نحكم على الناس بعد ذلك. نحكم على هؤلاء العظام كل واقدميته كل وسابقته وسابقته كل وعطاءه كل صبره على طريق هذا الدين. واذا حصلت اخطاء في داخل المجتمع المسلم فلا يعني هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فشل في تربيته، فهم بشر وقد وكل شرب الخمر، فإذا كان قدامة المبعوث قد شرب الخمر فيطبق على الحد، لكن هذا لا يهز منزلته عند عمر رضي الله عنه الذي أرسله إلى البحرين، ثم يبقى عمر سنة أو سنتين يتلمس اللحظة التي يسترضي بها قدامة ابن مبعوث، وقدامة معرض عنه حتى اختلى به ذات مرة في الحج واحتضنه وقال له يا أخي اغتبني. قدامة من السابقين شرب الخمر، وعندما أراد عمر أن يقيم عليه الحج قال له قدامة ليس لك علي سبيل، لأن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقف عمر قال وأنا أسلمت وآمنت وهاجرت فليس لك علي سبيل. ووقف عمر أمام هذه المآلة ثم جمع الصحابة واستشارهم فقال علي اسأل إن كان يستحل الخمر فهو كافر تضرب عنقه، وإن كان لا يستحل الخمر وإنما يتأيل فيقام عليه الحد، فأقام عمر عليه الحد. والرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازله ويضع الإنسان فيما يمكن أن يصيب فيه، ولكن الأخطاء لا تجعله يطلعه من جبوره أو يزيحه من مكانه، فإذا كان خارج اليمين قد تعجل في قتل بعض بني جبيلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، فإن هذا لا يستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعده عن القيادة، بل بقي يوليه ويعقد له الأولية والرايات ويرسله للفتوح في أولة وأبرح وغير ذلك. نعم أخطأ خالد اللهم سيشير إلى هذا الخطأ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولكن بقي يضعه في مكانه الذي يعطي فيه وهي العطاء العسكري الذي نبغ فيه خالد وتفوق. وإذا كان سعد بن عبادة يقف في المسجد لما أن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخلة الأخت يقول من يعذرني في قومي يرمونني في أهلي، فيقول أسد بن حبيب بن العيس يقول يا رسول الله مرنا، فإن كانوا من العيس كفتناهم وإن كانوا من الخزرج كذلك كفتناهم وإلا ضربنا أعناقهم. يقف سعد بن عبادة زعيم الخزرج يقول كذب إنك تقول هذا لأنك تعلم أنهم من الخزرج. وهذا المقام يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سعدا من مكان الاستشارة في أثناء أزماته وإبان الخطير فيرسل إليه في أزمة الخندق ويرسله إلى بني قريظة ليستشيره كذلك في بني غطفان الذين أعطاهم سلسة مار المدينة، ويرسله مع سعد بن معاذ إلى بني قريظة ليرى هل قد نكثوا عهدهم أم لا زالوا قائمين على العهد. وهذا لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فتح مكة أن يعقب اللواء لواء الأنصار ويحمله لسعد بن عبادة ويصيب الأنصار كلهم، حتى إذا كانوا على مشارف مكة رأى جنودا ورأى سعد جنودا له تقتحم مكة وتدخلها ولا يقف في وجهها واقف، أخذته نشوة النصر قال اليوم تستحل الحرمة اليوم أدل الله قريشا، فيذهب بعض الناس كأبو سفيان يقول يا رسول الله هذا سعد يقول اليوم تستحل الحرمة اليوم أضل الله قريشا، فيقول لا بل اليوم تعظم الكعبة اليوم أعز الله قريشا اليوم تعظم الحرمة، ونزع اللواء منه ولكن لمن دفعه لإذنه حتى لا تحدث فتنة في داخل الفتح، لأن كله قد التقى عليه وذمه وأحبوه وعطائه، فإذا عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلة من المشاكل خوفا من رهة الأسلة وخوفا من مسيل الدماء في داخل مكة أخذ اللواء وما نقله فعلا إنما نقله لابنه وابنه في ظله ولا زال يعيش في صفه ويمشي في ركبه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقود المسيرة ينزل الناس منازله وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقال انزل الناس منازله. وقد علمه القران هذا، علمه ربي هذا ان ينزل الناس منازلهم، لان الناس طبقات حسب البلاء والعطاء لهذا الدين، وحسب التبسيط في سبيله، وحسب القدم في الهجره، وحسب القدم في الاسلام. هذه القاعده التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه، ان الاخطاء لا تدل على خطا المذهب الفردي، وان الانسان الذي يخطئ ينظر الى حسناته من قبل، فان كانت كثيره تغرق فيها سيئته ولا ينظر اليها ويؤسى عنها، لانه علمنا اقيلوا بين الهيئات عثراتهم فوالذي نفسي بيده ان احدهم ليعثر ويده بيد الرحمن. وقد اخذنا الوقت، فاقول قولي هذا، والكلام طويل في هذه القواعد التي قام عليها هذا الدين اول مره، ولم يقيم الدين في اي مره الا على مثل هذه القواعد، والا فعملنا متابعين عليه، ولكنه نضوجته في الحياه غفاء ويحسب ثماره الكافرون. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد خلق من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم المؤمنين أو لقوم يؤمنون. لابد أن نتبصر في السيرة طويلة، ولابد ونحن نعيش واقع الجهاد الأفغاني أن نطبق أولا قاعدة الإنسان وبلاؤه، الإنسان وقدمه في الهجرة، الإنسان وعطاؤه لهذا الجهاد. وهؤلاء الذين يقودون الجهاد الآن لابد أن نبين بالاعتراف بأفضليتهم وسابقتهم على هذا الطريق. فإذا رأينا أخطاء، أولا لابد أن نرجعها إليه حتى يحللوها لنا، ثانيا لابد أن نتغافل عنها أو نهد الطرف عنها ولا نشير إليها إلا بإشارات خفيفة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأخطاء في المجتمع، ما بال أخوان يفعلون كذا وكذا، ونشير إليها مع الناس المؤمنين بها الذين يمكن أن يسدد المسيرة إن كان هذا خطأ في المسيرة، لا أن نشفر به ولا أن ننشر أخطاءهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أنتم ما اسم الأيام التي عاشها رباني ولا سياح ولا حكمة وار كل في الأرض بإشارة، كل منكم يمسك نفقات تساوي أكثر من 100 ضعف مما يمسكه مما كان يمسكه هؤلاء. لقد كان كل واحد منهم كما قال رباني، كنا نشتغل يوميا في حلقة الخضرة بردية نبقي ردية لليوم التالي لنشتري بها خضارا نبيعها، والردية الثانية نتبرع بها للتنظيم. ردية في اليوم وحكمة يوم لا زال حتى الآن في داخل بيته يعيش بما مكلف لأولاده في داخل بيته، وخلاف كذلك لا أعرف البقية ومن خلاف كذلك، وما دخلت البيوت الخاصة للبقية، وأنا أعلم أن سياح وحسن كلام قد قسم له بعض الإخوة التجار وأغراض مكلفات، قال والله ما أرضى على نفسي أن يعيش ابن أبنائي في ظلام مكلف والمهاجرون لم يطينوا في المخيمات. ولقد اطلعت بنفسي على مسيرة حكمة الله في بيته، قلت له كم تمسك شهريا؟ قال 1500 ربية. أنت وأهلك؟ قال نعم. قلت لا يمكن هذا. قال ائتوني بدفتر المصروف، واطلعت على دفتر المصروف اليومي حتى ثمن الكبريتة مسجل وثمن حبة البطاطا والجمبرة كلها مسجلة، فوجدت أن مصروفه اليومي لا يتجاوز بين حياتها ربية وصفتها ربية. قال إذا وصل عرشان ربية نعاتب الأهل لأنهم زادوا في المسلوب ولا يمكن أن نصل إلى عرشان إلا إذا زادت ضيوف العرب واشترينا لهم البرت والميرندا. من ممكن كأعذب يقبل أن يصرف كما يصرف حكمتها؟ إذن دعونا من الأصدقية وزال القلب وعيشون في مستوى ثابت رفيع نحن ما استطعنا أن نصله عبر السنين التي عشناها معه. أنا لا أستطيع أن أعيش كما يعيشون. وانظروا إلى أبناء الفلاح الآن جلودهم كلها مصابة بالحضور وما بنى هذه الغرف لقد كانت إكماله في خيمة تقتل الناس حرا في بابي فأشرت علي أن نبني بيتا سنيا يستظل بظله الضيوف. ادخل مكتب يونس خالف لتحكم كيف يعيش يونس خالف. لا استطيع ان ابني شفاعه لانك تغرق في داخل القدسي الذي ليس لي ممارسه عزل الشمس فانك تتصل مباشره بالخشب. اذا هم سبقونا على الطريق، سبقونا في الهجره، سبقونا في العطاء، زادوا علينا في الابتلاء. لما واحد منهم الا وقدم الكثير الكثير من اهل بيته ابا او اخا او اما او اختا او ابنا على طريق هذا الدين وفي هذا الجهاد. اذن اقول عليه لا عدا لابيكم من اللوم او سب المكان الذي سب. هذه واحده. الشيء الثاني انهم يقودون مجتمعا وهذا المجتمع فيه الخليط فيه الغفاء وفيه الزبد وفيه الساقط وفيه الكمم الذين يطاولون نجوم السماء وينافحون صعابها عزة وإباء وكرما وحياء. فإذا كانت الأخطاء تحدث في واقع المجتمع المفروضون وانتشروا بهذا الشعب على أعظم قوة في الأرض والأرض الآن عادت تتكالب لتخلصه مرة أخرى بعد أن وصلوا إلى مل من الغرب أن يخرجوا الروس الذين يمثلون الخطر على البترول والخليج وغير ذلك من خلال شندر وسراجير وقندهار. الآن عادوا يخلقونهم مرة أخرى. كل العالم عاد بقوله ورجله يختم خططه ويوثق عرى المكائد وينسب أنشطته ليخلق التي ربطها حول أن يتخذه هذا الجهاد حتى يخلقه. والآن كل دول الأرض تقريبا تقريبا تشترك في المؤامرة. فإذا وقف الجهاد شهرين أمام جلال الله لأسباب يريدها رب العزة فلا يعني هذا أن الجهاد خطأ وأن المسيرة فاشلة وأن القيادة لابد أن تغير وأنه كذا وكذا. فلقد كانت الفترة التي احتاجها الصحابة لاحتلال العراق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقودهم أبو بكر ثم يقودهم عمر من بعده. المدة بين القادسية التي كانت فاصلا كبيرا ومسبق فريق بالنسبة لفارس وبين فتح المدائن سنتان وشهر. والمسلمين وهو الفرس الحروب بين انسجال بين نصر وهزيمة بين تقدم وتأخر حتى عجب عمر من ذلك. عجب كيف يهزم المسلم ينتصر المسلمين اليوم ثم يهزمون غدا حتى راودت عمر الدينين سيسأل الأحنف ما بال هؤلاء القوم لعلكم تظلمونهم حتى ينتقدوا عليكم وينقصوا عهودهم معكم. قال لا بل سماحة وحكمة ما علمنا معهم إلا سماحة وحكمة. أنهم عشبة سنوات لاحتلال كتر واحد والمسلمين يتقدمون ويتأخرون ويهزمون وينتصرون. فإذا كان جلال الدين قد استغرقت شهرين وكابل قد تستغرق سنة أو غير ذلك فليس هذا يعني أن الجهاد خاطئ وأن المسيرة منحرفة وأن إنما هي طبيعة فتح المدن وطبيعة الإطاحة بالممالك وطبيعة تغيير المجتمعات. فإذا كنا قد تعذبنا وأعلنا أننا سننتصر في رمضان أو في شهر وفي شوال أو غير ذلك فلا يعني هذا وتأخر النفس لا يعني هذا أننا أن المسيرة كلها خاطئة إنما انما القضية قضية زمن. في علم الناس قد تقول وقد تكفر. واما الدولة الاسلامية فنحن نرجح بل نصاب نتوكل ان الدولة الاسلامية قادمة وسنها لن تصدق لا في سنة ولا في سنتين ولا في ثلاثة. فهنالك الأمنية وهنالك الجهل وهنالك الأخطاء وهنالك الخبائل وهنالك التفسير الإقليمي وهنالك التفسير الليلي وهنالك التفسير الأصيل. هذا يحتاج سنوات من التوجيه في الإذاعة والتلفزيون والجريدة والدورية والمنابر والخطباء والدعاة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتاج 10 سنوات حتى يثبت هذا الدين على مجتمع مدينة واحدة وهي المدينة المنورة. فإذا احتاج تثبيت الإسلام في أفغانستان 10 سنوات فليس هذا أمرا عظيما ولا جللا. إنما نريد أن يصل الموثوقون لاستلام جثة الحكم وتوجيهها وتوجيه أجهزة الإعلام والتعليم والتربية نحو الخير والإسلام والإيمان والبناء. ولذا إن كان في ذهنك أنهم بمجرد أن يستلم الحكم سيضغطون على زر ويطيع الناس كلهم ثم تنتهي البنوك وتنتهي السفارات وتصبح الجامعة بين يوم وليلة جامعة إسلامية. كم تحتاج من الناس ومن الزمن حتى تقدم أستاذا في الاقتصاد إسلاميا فكيف إذا تريد أن تحول كلية الاقتصاد كلها إلى إسلامية؟ كيف إذا أردت أن تحول المجتمع كله إلى اقتصاد إسلامي؟ كم تحتاج أبانع حساب من السنوات حتى تستوفي نصابها من الأساتذة الذين تربوا على الإسلام والذين عملوا فيه والذين يعطون من أجله ويحملون من أجل خدمته ومن أجل نصرته؟ كم تحتاج من السنوات؟ كم تحتاج؟ تحتاج الكثير. نعم هي ستستلم الطاقات من المسلمين في العالم ولكن التغيير اعلم على انه سيمر عبر مرحلة زمنية. المهم عندنا ان ينسف الحكم بأيد لا تباع في الاسواق، اسواق النخاسة الدولية بدرجمات وثمن بخس. نحن نريد ان يصل الى الحكم الرجل الذي لا يباع ولا يشترى. ثم بعد ذلك الامور سهلة، الامور كلها على خير. هو سيوجه كل الاجهزه وكل الامكانيات التي بل وبل لبناء المجتمع ولاحياء شعائر الاسلام ولتثبيت هذا الشعب وتخليصه من غواصب الجاهليه واقرار القيم الاسلاميه والمبادئ الربانيه في اعماق القلوب وفي مسارب النفوس. ان الذين يظنون ان تغيير المجتمعات يكون بين يدي الله وبلمسه البدر وبلمحه وبالدعاء، هؤلاء لم يدرسوا السيرة النبوية ولم يدرسوا طبيعة هذا الدين ولم يعرفوا طريقة العمل لتغيير المجتمعات ولبناء الأمم وإحيائها بهذا الدين. فلنتفق على أن الإنسان وقدمه، الإنسان وسابقته، الخطأ لا يدل على أن المسيرة قاطعة، لا بد أن تحصل الأخطاء على طول الطريق. الخطأ لا يبعد الإنسان من مكانته لكن يوجه هذا الإنسان، وإذا كثرت حسناته فإنها تورث سيئاته، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. واعلموا أن الله صلى الله عليه وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا علينا وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحبة الذين مكنوا لهذا الدين بفضلك وعنايتك وتأييدك وقدرك، وعلمنا اللهم آدابهم وسيرهم حتى نتعلمها ونسير على أثرها. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اتبع. وإذا قلت وأقول وسأقول إن الشعب الأفغاني هو الشعب الوحيد في الأرض الآن الذي يمكن أن تكون على لبه بينة الإسلامية وهذا الدين، فأنا أعني ما أقول وأعلم ما أقول. ليس هنالك فرصة متاحة لإقامة هذا الدين في الأرض إلا في أفغانستان. قد تحصل هذه الفرصة بعد سنوات. أما هل يوجد شعب في الأرض متاحة له الفرص أن يتحرك بهذا الدين ويتحرك بهذا الدين ويأمل منه أن ينشر هذا الدين ويقيم شريعة سيد المرسلين؟ ليس في الأرض شعب متاحة له الفرص التي اتيحت للشعب الافغاني بفضل رب العالمين ولا زالت. فلا نثبت القصه ولا نعد اصابعا ابدا. ليست الارض شعب يستطيع الان ان ينصر هذا الدين ونقيم كيانه في الارض الا هذا الشعب حسب النظره المرئيه. وهل تشعر المثقفه اكثر؟ ولكن الظروف التي نحن نعيش بها والكوابيس التي تفكر فيها تمنعها من الحركه بهذا الدين. اما هذا الشعب فقد اعطي باصالته وسلامته وطبيعه ارضه وبظروفه المحيطه وبالفرصه التي اتيحت اليه بالحركه الجهاديه وبوجود السلاح وغير ذلك ما يجعله متفردا من بين شعوب الارض في قدرته على الحركه بهذا الدين واقراره في واقع المسلمين الان في الارض كلها. والذين يبحثون عن قيام هذا الدين في بلادهم الذين لم يتخلصوا بعد من رواسب الجاهليه العرقيه والاقليميه وغير ذلك بما يعملون وقلوبهم معلقه هنا وهناك ان كانوا يريدون ان يتركوا هذا المجال ويبحثوا عن العمل في بلادهم فقد اخطاوا المسيره وفوتوا الثمره وهي دانيه للكتاب وحان حصادها. ان هؤلاء كالذي يتركوا